كتاب مكارم الأخلاق يقول رحمه الله باب السلام على الذمي يعني الذميين الكتابيين يعني أهل اليهود أو النصارى هل نبدأهم بالسلام؟ هل يجوز هذا؟ تقول لا، لا يجوز للمسلم أن يبدأ ذمي بالسلام ولا يكرمه ولا يعزمه في بيته ولا يدخله بيته إلا لحاجة ضرورية، ولا لا يجوز لمسلم أن يسلم عليه ولا يجوز أن ترد عليه السلام كاملا كما سيأتي. نقول أبو داود رحمه الله حدثنا حفص بن عمر حفص بن عمر بن غياث قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبي صالح السمان قال سهيل يقول خرجت مع أبي إلى الشام فمررنا برهبان بصوامع وكنا نسلم عليهم فنهانا أبي أبو صالح السمان نهى ولده ومن معه من الرفقة قال لا تسلموا لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، المسلم لا يبدأ اليهود والنصراني بسلام ولا يكرمه ولا يفسح له في الطريق، إذا لاقاك في الطريق لا تفسح له في الطريق فضيق الطريق عليه إن شئت، لأن هذا هو الشريعة. يقول أن أبو صالح بن كيسان أبي سهيل بن أبي صالح حدثه أبوه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تبدأوا النصارى بالسلام، الذمي لا تبدأه بالسلام يا مسلم، فنهانا الرسول أن نبدأ الذمي الكتابيين بالسلام سواء كان يهودي أو نصراني. ومن المؤسف أن الآن يكرم، ما هو بس يبدأ بالسلام، يسلم عليه ويقبل ويكرم ويدخل البيوت وله مكانة عظيمة، هذا يعني انقرضت الشريعة، ذهبت عن أنوار الشريعة يوم ذهبت عنا، وبقينا نرى أن السياسة هي الشريعة. الشاهد أن اليهودي أو النصراني لا يمكن أن المسلم يبدأه بالسلام ولا يفسح له في الطريق، اضطره إلى أضيق طريق، ولا تكلمه إلا لحاجة في مصلحة المسلمين، لحاجة في مصلحة المسلمين لا بأس أن تتكلم معه وتكلمه في حاجة ضرورية لمصلحة المسلمين لا بأس بذلك. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن مسلم عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اليهود إذا سلم عليكم أحدهم فإنما يقول السلام عليكم فقولوا وعليكم. قال أبو داود وكذلك رواه مالك عن عبد الله بن دينار ورواه الثوري عن عبد الله بن دينار قال فيه وعليكم. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلم عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عبد العزيز بن مسلم وسيأتي أنه يرويه عن مالك أيضا يرويه عن مالك بن أنس الإمام قال حدثنا عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسلموا عليهم وإن سلموا عليكم فإنما يقولون السلام عليكم السلام الموت السلام عليكم ما يقول السلام يقول السلام عليكم فالرد عليها أن تقول وعليكم تقول علينا تدعي علينا تقول السلام عليكم نحن نقول وعليكم أيضا حتى أنتم عليكم الموت أيضا أنتم تدعون علينا بالموت ونحن ندعو عليكم الموت ويستجيب الله دعانا ولا يستجيب دعاكم. الشاهد أن اليهود كانوا يقولون للصحابة السلام عليكم يعني الموت عليكم فيقول الرسول ردوا عليهم قولوا وعليكم بس لا تقولوا عليكم السلام قل وعليكم فقط يكفي هم يقول السلام عليكم أنتم قلوا وعليكم يعني الموت على تقولوا أنتم تدعون علينا ونحن ندعو عليكم فالمسألة ما صارت سلام صارت دعاء نعوذ بالله يدعي على المسلمين بالموت ونحن نرد عليهم الدعاء بدعاء مثله فأن يقول السلام عليكم قل وعليكم عليكم أنتم ويستجيبوا للمسلمين ولا يستجاب لليهود. نعم. يقول أبو داود ورواه مالك عن عبد الله بن دينار متابع لعبد العزيز بن محمد ورواه الثوري سفيان الثوري عن أيضا عبد الله بن دينار متابع لمالك وأبيه يعني أن المتن صحيح. نعم. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس قال إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن أهل الكتاب يسلمون علينا فكيف نرد عليهم قال قولوا وعليكم. قال أبو داود وكذلك رواية عائشة وأبي عبد الرحمن الجهني وأبي بصرة يعني الغفاري. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عمرو بن مرزوق، عمرو بن مرزوق قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة بن دعامة قال عن أنس، عن أنس بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام، أن الصحابة سألوا النبي عليه الصلاة والسلام كيف نرد على اليهود أو النصارى، سواء كان يهود أو نصارى، فقال إنهم يقولون السلام عليكم، فقولوا وعليكم، ردوا عليهم بعليكم. ويقول أبو داود إن في الباب حديث عائشة، عائشة رضي الله تعالى عنها، كان اليهود يأتون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فيقولون السلام عليك يا محمد، السلام عليك يا محمد، فتغضب عائشة وتتكلم عليهم، السلام عليكم واللعنة، تقول عائشة السلام عليكم واللعنة، فيقول ارفقي يا عائشة، أما ترين وش أقول أنا، أنا أرد عليهم ما أقول وعليكم، هم يقولوا السلام عليك وأنا أقول وعليكم، فيستجاب لي ولا يستجاب لهم، فلا تجزعي ولا تحزني ولا تنصلي، لا تكوني بهذا، عليك بالرفق، أنا أرد عليهم أقول وعليكم، فيستجاب لي ولا يستجاب لهم. وهكذا المسلمون كافة يجب أن لا يجاوبوا اليهود إلا بالسلام عليك، إذا قال السلام عليك قل وعليكم، وأن كان واحد وعليك إلى نعم. باب في السلام إذا قام من المجلس. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد قال حدثنا بش يعنيان ابن المفضل عن ابن عجلان عن المقبري قال مسدد سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإن أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. يقول أبو داود رحمه الله وأعتقد أن هذا الحديث مرنا في الليلة الماضية أو قبلها. يقول أبو داود باب السلام إذا قام، باب السلام إذا قام من المجلس. يقول حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا أحمد ومسدد، ومسدد قال حدثنا بشر بن المفضل، بشر بن المفضل قال حدثنا عن ابن عجلان، عن محمد بن عجلان قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد، سعيد بن أبي سعيد بن عروبة، بن أبي عروبة يعني الولد، الولد قال سعيد بن أبي سعيد قال عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، يعني الولد يروي عن أبي هريرة كما أن الأب يروي عن أبي هريرة، فالاثنين الولد والوالد من الطبقة الثالثة وكلاهما يروون عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. يقول أبو هريرة إذا جاء أحدكم إلى مجلس وسلم عليهم وجلس ثم أراد أن يقوم فليسلم، فإن الأولى ليست بأفضل من الآخرة. أعتقد أن الحديث هذا مرنا بكامله وسنده. نعم. ما مر نعم. باب كراهية أن يقول عليك السلام. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن أبي غفار عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي جري الهجيمي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت عليك السلام يا رسول الله، فقال لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الموتى. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا باب كراهية أن يقول عليك السلام. باب كراهية أن يقول عليك السلام، يقول لك تقول السلام عليكم يقول عليك السلام، هذا مكروه لا يجوز، لأن سلام الموتى، سلام عليك يا فلان، سلام عليك يا فلان، سلام الموتى، وإنما تقول عليكم السلام بميم الجمع ضروري، يقول وعليكم السلام، قال لو السلام عليكم قل وعليكم السلام، أما عليك السلام فهذا سلام الموتى، السلام عليك يا فلان، السلام عليك يا فلان، سلام الموتى. وأما الأحياء والمسلمون فيجب أن تكمل السلام، السلام عليكم يا فلان وعليكم السلام، وإن شئت تقول رحمة الله. الشاهد أن سلام عليك الرد عليك هذا من سلام اليهود، من سلام الموتى، من السلام على الموتى. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر، أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان قال حدثنا عن أبي غفار، عن أبي غفار قال حدثنا واسمه المثنى بن سعيد، المثنى بن سعد أو سعيد. نعم. عن أبي تميمة، عن أبي تميمة واسمه طريف بن مجالد، طريف بن مجالد هذا من السابعة وهذا من الطبقة السادسة، قال حدثنا طريف بن مجالد أبو تميمة قال حدثنا عن أبي جري الهجيمي واسمه جابر بن سليم عن أبو جري من الصحابة رضي الله عنه واسمه جابر بن سليم. نعم قال حدثنا قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت عليك السلام يا رسول الله نعم. فقال لا تقل عليك السلام فإن عليك السلام تحية الموتى. يعني بمعنى الحديث الأول أبو جري يتكلم عن الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه من الصحابة يقول إنه أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله عليك السلام فقال لا تقول هكذا قل وعليكم السلام أو قل والسلام عليكم قل السلام عليكم ويرد الراد وعليكم السلام فلا تقول عليك السلام ولا تقول عليك السلام بالرد فالإفراد بالبدء والإفراد بالرد لا يجوز لازم تقول السلام عليكم يقول وعليكم السلام السلام عليك سلام الموتى السلام على الموتى. نعم باب ما جاء في رد الواحر عن الجماعة. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الملك بن إبراهيم الجدي قال حدثنا سعيد بن خالد الخزاعي قال حدثني عبد الله بن المفضل قال حدثنا عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال أبو داود رفعه الحسن بن علي قال يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم. يقول أبو داود رحمه الله باب ما جاء في رد الواحد عن باب الجماعة. ما جاء في رد الواحد عن الجماعة واحد جلو الناس جلوس أو واقفين يهرجون ومر واحد أو اثنين أو ثلاثة سلم واحد ورد واحد كافي هؤلاء يكفي عنهم المجموعة يكفي عنهم واحد وهؤلاء يكفي في الرد عنهم واحد لأن المجموعة متجمعين كلهم فهذا يقول السلام عليكم واحد من الجماعة ما في لزوم كل واحد منهم السلام عليكم السلام عليك ما في لزوم لهذا ثم الرد كذلك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فيسلم واحد عن المجموعة ويرد واحد عن المجموعة هذا هو الشريعة لأن الناس محتاج أنك هذا يسلم ويسلم ويسلم هذا يرد ويرد ما في لزوم لهذا يكفي واحد يسلم واحد يرد. قال حدثنا قال حدثنا الحسن بن علي الحسن بن علي قال عن عبد الملك بن إبراهيم عن عبد الملك بن إبراهيم عبد الملك بن إبراهيم قال عن سعيد بن خالد الخزاعي عن سعيد بن خالد قال عن عبد الله بن المفضل عن عبد الله بن المفضل قال حدثنا عبيد الله بن أبي رافع عبيد الله بن أبي رافع عن علي رضي الله عنه أسنده إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أن الواحد يكفي يسلم والواحد يكفي يرد واحد يسلم عن المجموعة وواحد يسلم عن يرد عن المجموعة والشاهد لهذا حديث الحسن بن علي أيضا. نعم باب في المصافحة. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا هشيم عن أبي بلج عن زيد أبي الحكم العنزي عن البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان فتصافحا وحمد الله عز وجل واستغفراه غفر لهما. نقول أبو داود رحمه الله باب في المصافحة باليد اليمنى يتصافحان الناس. يقول حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشيم بن بشير قال حدثنا عن أبي بلج يحيى بن سليم عن أبي بلج واسمه قال الجارية بن بلج ما هو يحيى يحيى بن أبي شعث يحيى بن سليم يروي عنه الجماعة الأربعة مع البخاري. مرحبا بس أبو بلج وش اسمه يحيى بن سليم اللي أعرف أنه حارث الحارثة أو جارية ابن بلج ما عليه. طيب امشي. عن زيد أبي الحكم العنزي ابن أبي الشعثاء عن زيد أبي الحكم ابن أبي الشعثاء العنزي قال حدثنا البراء بن عازب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إذا التقى المسلمان فتصافحا وحمد الله عز وجل واستغفراه وغفر لهما. إذا التقى يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا التقى المسلمان فتصافحا كل واحد يمد يده للثانية ويتصافحا بعد فرقة أو بعد كذا فيتصافحاني غفر ويستغفراني كل واحد يدعو للثاني بالمغفرة والرحمة غفر لهما. نعم غفر لهما هكذا يعني إذا تصافح المسلمان. وعندنا حديث يمكن يأتي أنه يأتي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا التقى المسلمان فتصافحا تحاتت ذنوبهما كما يتحات ورق الشجر الأخ اليابس. الشجرة ورقها يابس ويجي عليها مثل الهواء الشديد يطيح ورقها كله. فهكذا المسلمين إذا تصافحا التقيا فتصافحا تحاتت ذنوبهما وخطاياهما كما يتحات ورق الشجر اليابس. نعم هذا فيه فضل كبير. لازم من المصافحة إذا التقيت بأخيك المسلم وأنت متأخر عنه لك مدة ما رأيته حتى ولو دخلت المسجد ووجدته في المسجد فإنكما تصافحان. أما بعد السلام فلا، بعد ما تصلي الصلاة وتسلم من الصلاة وتنتهي السلام ما ورد عن الصحابة رضي الله عنه، إنما قبل الصلاة إذا أتيت المسجد ودخلت المسجد وجدت أخاك المسلم يصلي ثم سلمت سلم لكما أن تصافحا لأنكما التقيتما الآن، التقيتما بعد فراق طويل التقيتما الآن فتسلم عليه وتصافحه ويصافحك، هذا قبل السلام. أما إذا صليتما وسلمتما ما في سلام خلاص. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد وابن نمير عن الأجلح عن أبي إسحاق عن البراء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا. هذا أجر فضل عظيم. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان قال حدثنا وابن نمير وابن نمير عبد الله قال يعني الوالد، لأن عندنا بن نمير اثنين ولد ووالد، هذا الوالد اللي مع أبي خالد الأحمر. قال حدثنا عن الأجلح يحيى بن عبد الله عن الأجلح يحيى قال حدثنا أبو إسحاق أبو إسحاق السبيعي قال حدثنا البراء بن عازب البراء بن عازب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا التقى المسلمان فتصافحا بيديهما بعد اللقيا بعد غياب تصافحا غفر لهما. نعم. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا حميد عن أنس بن مالك قال لما جاء أهل اليمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءكم أهل اليمن وهم أول من جاء بالمصافحة. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد قال حميد الطويل قال حدثنا أنس بن مالك أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال لما جاء أهل اليمن وهم أول من جاء بالمصافحة. لا ما هم أول، الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصافح صحابته لكن المصافحة للرسول عليه الصلاة صافحوه. يقول فإنهم لما أتوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال الرسول عليه الصلاة والسلام جاءكم أهل اليمن أرق قلوبا وأصدق ألسنة. أرق قلوب اليمن أهل اليمن أرق قلوبا وأصدق ألسنة لما جاءهم وفيهم رجل فيه خلتان كما سيأتي. نعم. وقال عليه الصلاة والسلام هم أول من جاء بالمصافحة. يقول عليه الصلاة أول من جاء بالمصافحة الرسول اللي يقوله. نعم. يقول أول من جاء بالمصافحة أهل اليمن. نعم. يعني ما كانت تعرف المصافحة قبل أهل اليمن. طيب قول. باب في المعانقة. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا أبو الحسين يعني خالد بن ذكوان عن أيوب بن بشير بن كعب العدوي عن رجل من عنزة أنه قال لأبي ذر حيث سير من الشام إني أريد أن أسألك عن حديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أخبرك به إلا أن يكون سرا. قلت إنه ليس بسر. هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصافحكم إذا لقيتموه؟ قال ما لقيته قط إلا صافحني وبعث إلي ذات يوم ولم أكن في أهلي، فلما جئت أخبرت أنه أرسل إلي فأتيته وهو على سريره فالتزمني، فكانت تلك أجود وأجود. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا باب في المعانقة. باب في المعانقة، حط صدرك الإنسان على صدر أخيك المسلم، هذا إذا كان الغياب طويل، سافر ثم رجع من سفره أو مثلا حصل له حاجة وغاب عنك غيبة طويلة وأنت تحبه في الله ويحبك في الله ثم تلاقيتما تجعل صدرك على صدره وتجعل يديك من ورائه ويديه من ورائك وتتعانقان بهذا. هذا الذي حصل في غزوة خيبر. الرسول عليه الصلاة والسلام احتضن جعفر بن أبي طالب جعل صدره على صدره وجعل يديه من وراء جعفر وجعفر احتضن الرسول وجعل يديه من ورائه. فالشاهد أن المعانقة أجود وأجود لا شك في هذا أجود من المصافحة. المصافحة للغيبة القليلة مثلا يوم ولا نص يوم ولا جارك غاب عنك وتلاقيته أيام ولا أخيك المسلم بحارة محله وانت محله وتلاقيته وتصافح لا بأس بهذا. لكن المعانقة غير. المعانقة إذا غاب غيبة طويلة أو كان مريضا وشفي أو كان مثلا كذا وجاء فإنك تجعل صدرك على صدره وتحترق يديك وراء ظهره وكذلك هو هذه المعانقة ثم تسأله عن حاله وكيف حالك وكيف كذا إلى آخره ليبعث الود والمحبة في صدري الرجلين. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا أبو الحسين أبو الحسين خالد بن ذكوان قال حدثنا أيوب بن بشير بن كعب قال عن رجل من عنزة قال أنه قال لأبي ذر حيث سير من الشام إني أريد أن أسألك عن يقول حديث. هذا الرجل الذي من عنزة قبيلة الآن منهم ولد علي ومنهم ولد سليمان قبيلة كبرى تسكن الشام وتسكن المملكة غالبهم في المملكة وغالبهم في شمال المملكة من هنا ولد علي ولد سليمان موجودين الآن أولاد وائل يسمون أولاد وائل فهم عنزة. فالشاهد العنزي هذا لما أراد أبو ذر رضي الله تعالى نفاه معاوية بأمر عثمان بن عفان لأنه كان يرى أن المال للمسلم لا يختص به المسلم. عندك مال زايد عن معقوتك وعن عيالك وعن ما تتحمل زايد عليك أعط إخوانك المسلمين لأنه ليس لك المال الزايد ما هو لك للمسلمين أنت والمسلمين شركاء. فهذا مذهب أبي ذر رضي الله تعالى عنه. فاشتكاه معاوية على عثمان بن عفان رضي الله عنهما جميعا فنفاه عثمان استلحقه من الشام إلى المدينة. فهذا الرجل التقى بأبي ذر وقال أريد أن تحدثني حديثا سمعته من رسول الله عليه الصلاة والسلام قبل أن تغادر هذه البلاد. قال أبشر. فحدثه بهذا الحديث. يقول حدثنا قال إذا أخبرك به إلا أن يكون سرا. قال سأخبرك به سأخبرك إن شاء الله به إلا أن يكون الحديث السرية. قال لا ليس سرا بل هو جهرا. أخبرني عن المعانقة. قال المعانقة عن المصافحة. قال نعم كان الرسول عليه الصلاة والسلام ما يلقى أحدا من الصحابة إلا صفحه ما يتلاقى مع أحد من صحابته إلا صفحه لا بالليل ولا بالنهار بمجرد ما تلتقي بالرسول يمد يده عليه الصلاة والسلام ويصافحه حتى إن بعض الصحابة يجعل يده بيد الرسول ولا يأخذها ما يكفها خليها بيد الرسول حتى الرسول هو اللي يكف الرسول ما يكف يده أيضا حتى تكف أنت يدك فتبقى يده مع يد الرجل مدة طويلة حتى بعدين عاد الثارقان. الشاهد قال إنه لم يلقى أحد من صحابته إلا صفحه الرسول عليه الصلاة والسلام وإنه أرسل لي مرة فأتيت بيتي قالوا إن الرسول أرسل لك لم يجدني فذهبت إليه عليه الصلاة والسلام وهو مضطجع على سريره فقام والتزمني قام عليه الصلاة والسلام والتزمني التزام يعني على صدره لحب يحبني في الله فذلك أجود وأجود. المعانقة بالصدر ما في شك أنها أجود وأجود. الرسول عليه الصلاة والسلام يحب أبا ذر وقال أصدق من تحت الخضرة وفوق الخضرة أبا ذر الغفاري رضي الله عنه. قال رحمه الله باب ما جاء في القيام. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي أمامة بن سهل بن حنين عن أبي سعيد الخدري قال إن أهل قريظة لما نزلوا على حكم سعد أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم فجاء على حمار أقمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم أو إلى خيركم فجاء حتى قعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو داود رحمه الله باب في القيام للرجل إذا حضر هل يجوز؟ تقول يجوز لحاجة إذا كان هناك عز للإسلام والمسلمين فلا بأس أن يقوم الناس لرجل فيه عز للإسلام والمسلمين، والقيام هذا فيه عز للإسلام والمسلمين فيجوز حينئذ، أما ليس فيه عز للإسلام إنما جبروت وطغيان فلا يجوز للناس أن يقوموا، لأن الله تعالى وتقدس قال يوم يقوم الناس لرب العالمين. انظر تصور قيام الناس لرب العالمين حفاة عراة غرلا يوم يقوم الناس لرب العالمين، فلا يجوز لبشر أن يتمثل برب العالمين، ولله المثل الأعلى، فيجعل الناس يقومون له إلا إذا كان هناك عز للإسلام والمسلمين وفيه ما نفع للإسلام والمسلمين فلا بأس بذلك كما سيأتي. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال حدثنا سعد بن إبراهيم سعد بن إبراهيم بن سعد قال عن أبي أمامة بن سهل عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال عن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه نعم قال إن أهل قريظة لما نزلوا على حكم سعد أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم. قريظة تعرفون قصتهم، وهم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان معاهدهم، فيه ميثاق بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام، عهود ومواثيق بينه وبين قريظة، وبينه وبين بني النظير، وبينه وبين قينقاع، وكان بني النظير وقينقاع وبني الحارث أو حلفاء لسعد بن عبادة رضي الله عنه الخزرج، وما بنو قريظة فحلف لسعد بن معاذ رضي الله عنه الأوس رئيس الأوس، فكان هؤلاء حلفاء للأنصار كلهم، هذا حلف للخزرج وهؤلاء حلف للأوس، فصارت معاهدات بين الرسول عليه الصلاة والسلام وبينهم حينما أتى المدينة، كتب كتابات وجعل مواثيق بين اليهود والنصارى، بني القاعن والنظير أجلاهم من ثالث سنة، وأما بني قريظة فجلسوا إلى سنة الخندق سنة خمس، فلما جلسوا إلى سنة خمس وجاءت قريش يرأسها أبو سفيان عام الخندق وحفر الخندق، نقضت قريش نقضت قريظة نقضت العهد اللي بينها وبين الرسول. ليش؟ لعبهم واحد من قريش ذهب إليهم وقال نحن معكم ونحن جالسين هنا حتى نستأصل محمد وأصحابه، ولا نترككم أبدا حتى نستأصل وتسيرون في أمان وتحتلون أوطانهم وكذا وكذا إلى آخره، فنقضوا العهد نقضوا العهد صاروا مع قريش. فأرسل الرسول لهم محمد بن مسلمة واثنين معه يريان ماذا فعل قريظة، فقالوا لهم فتسابا وتشاتما، وجاء محمد وأخبر الرسول بلغة غير اللغة اللي يعرفها الناس، فأخوف قال الرسول عليه الصلاة والسلام الله أكبر الله أكبر ثلاث مرات. فالشاهد أنه لما انتهى الحرب راحت قريظة وأرسل الله تعالى تقضي عليهم الريح العقيم، وأرسل عليهم الأشياء الثانية حتى كفت قدورهم، وحتى تأخذ الخيمة وترميها بعيد بالرياح بالليل، وقام أبو سفيان فزع وركب جمله منكسا وجهه إلى ذنب الجمل مندهش من الرياح التي تتابعت، وذهبت قريش بكاملها، وذهب مع أبو سفيان من المرتزقة من البوادي، بقي من؟ بقي بني قريظة، دفن الصحابة الخندق وصاروا يمشوا، خيم الرسول عليه الصلاة والسلام خارج المدينة، ثم دعا بسعد ببني قريظة اذهبوا حاصرهم أول، ذهب إليهم بعدما انتهى من الخندق قال للصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يصلين أحد منكم إلا في بني قريظة، لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، فذهب الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى بني قريظة، لأن جبريل دخل على الرسول عليه الصلاة والسلام قال وضعت لامة حربك يا محمد؟ قال نعم، قال الملائكة ما وضعتها، الملائكة إلى قريظة ذاهبين لقريظة، فاتبعنا بأصحابك، فأذن المؤذن بالصحابة لا يصلين أحد منكم إلا في بني قريظة، فقام الصحابة فزعون، منهم من صلى في بني قريظة العصر ومنهم من فاتته العصر، ففاتت العصر وجبت وراحت العصر ولا وصل بني قريظة إلا بعد المغرب، وصلى العصر والمغرب سوا بعدما انتهى الحصار حصار بني قريظة. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أتى إليهم وحاصرهم، فنزلوا على حكم سعد بن معاذ، نزلوا على حكم سعد بن معاذ، فأنزلهم الرسول عليه الصلاة والسلام من حصونهم ومن حدائقهم ومن كل شيء يحميهم، أنزلهم أجساد أوادم فقط، ما معهم عفش ولا معهم شيء، أنزلهم أوادم نساء ورجال ومعهم ما معهم لا عفش ولا معهم خيل ولا معهم إبل ولا معهم شيء، نزلوا أوادم بجثثهم فقط بجرمل واحد رجل وامرأة، حتى وقفوا في الساحة التي خيم فيها الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم دعا سعد لما حكموا سعد بن معاذ رضي الله عنه، وكان أصيب في أحد أصيب بسهم على أكحله وكان ينزف دم، لكنه حط عليه بعض الأشياء فوقف مؤقتا. بعد ذلك أتى سعد رضي الله عنه على حمار، وكان الرسول أذن له أن يمرض في مسجده، بنى له خيمة وجعله في المسجد ليزوره من قريب. فلما حكمه أخذ بنو قريظة قال الرسول ائتوني بسعد، فجيء به راكبا على حمار رضي الله تعالى عنه. لما وصل إلى حدود الرسول عليه الصلاة والسلام قال للناس قوموا إلى سيدكم. المهاجرين يقولون أنه قال للأنصار فقط، والأنصار يقول قال للمجموعة مهاجرين وأنصار، قال قوموا إلى سيدكم. ليش قال الكلمة هذه في هذا الموطن؟ لأجل عز الإسلام والمسلمين، لأجل فلا يجوز يقول قوموا لسيدكم أو قوموا لسيد أو قوموا لفلان، لا يجوز هذا الكلام إلا إذا كان في عز الإسلام والمسلمين. فأجل تشريف سعد بن معاذ ولأجل يكون أهلا للحكم عن الله ورسوله قال قوموا إلى سيدكم، فقام الناس. معنى هذا أن القيام لأجل عز الإسلام والمسلمين جائز، وأما بغير عز الإسلام جبروت أو طغيان فهذا مضاهات لقيام الناس لرب العالمين، يوم يقوم الناس لرب العالمين فلا يجوز إلا إذا كان في عز للإسلام والمسلمين. فيجل لأجل أن يحكم عن الله ورسوله فقوموا إلى سيدكم تشريفا لسعد رضي الله عنه، وهو شريف لا شك في هذا. فقام الناس لسعد، قام الناس لما أقبل سعد قام الناس حتى وصل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ونزلوه من الحمار وقعد في جانب الرسول عليه الصلاة والسلام. قال إن هؤلاء يا سعد، بعدما سلم على الرسول وصفحه، يا سعد إن هؤلاء حلفاؤك حكموك فيما تشاء احكم بما تشاء، حكموك هؤلاء حلفاؤك حكموك فيما تشاء احكم بما تشاء. قال هل راضين؟ قال نعم راضين. وهؤلاء راضين؟ قال وهؤلاء راضين. قال احكم بأن يقتل المقاتلة وتثبت ذرية ومن لم يقاتل، الأطفال لما ما قاتلوا، والنساء تسبى، ومن أنبت وبلغ أنه يحمل السلاح يقتل. قال لقد حكمت بحكم الله من فوق سبع أرقعة، من فوق سبع سماوات، حكم الله الذي هو فوق سبع سماوات حكمت بحكمه يا سعد بن معاذ. فقتل مقاتلتهم حتى إنهم لا يكشفون عن الولد إن كان قد أنبت شعر عند ذكره يقتلونه، إن كان ما أنبت يقول محمد بن كعب كشفوا عني فوجدوني ما أنبت فتركوني. محمد بن كعب القرظي الذي يروي عن ابن عباس تفاسير أمة محمد، فالشاهد أن من أنبت قتلوه ومن لم يبت تركوه، يعني معناها البلوغ، من بلغ رشده قتل، ومن لم يبلغ رشده ولا كتبت عليه السيئات والحسنات لم يقتل. ليش؟ لأن الإنسان لا يكتب عليه سيئات وحسنات حتى يبلغ، ولا يبلغ إلا بواحد من ثلاثة، أما أن يحتلم ولو لم يبلغ 15 أو ينبت شعر عند قبله أو يبلغ 15 سنة، وإلا فلا يقتل لأنه لا يكتب عليه سيئات، ما تكتب حتى يحتلم، فإذا احتلم فقد بلغ خلاص تكتب عليه سيئاته وحسناته، حينئذ يقتل. ليش؟ لأنه قد يقاتل وإذا قاتل تكتب عليه سيئات، كذلك إذا أنبت الشعر الخشن حول القبل فإنه بلغ أيضا، وإذا بلغ كتبت عليه السيئات، ومن السيئات قتال الرسول عليه الصلاة والسلام. كذلك إذا بلغ 15 سنة هذا مفروغ منها، إذا تم 15 سنة فإنه بلغ، فالبلوغ واحد من ثلاثة إذا كان رشيدا. فصار عليه الصلاة والسلام يأمر بقتل كل من أنبت، ومن لم ينبت يتركه، ثم سبع الذرية وقسمها بين الناس، وكانت حدائق بني قريظة للرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه لم يوقف عليها بخيل ولا ركاب، جاءهم ضحوة وبعد ذلك نزلوا على حكم سعد، لا قاتلهم ولا أوقف عليهم بخيل ولا ركاب، فصاروا وقفا، صارت حدائقهم وبيوتهم وأموالهم للرسول عليه الصلاة والسلام، صفي للرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. الشاهد أن القيام إذا كان في عز للإسلام والمسلمين أو غرض صحيح شرعي فلا بأس، وأما إذا كان جبروت وكبرية فلا يجوز. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة بهذا الحديث قال فلما كان قريبا من المسجد قال للأنصار قوموا إلى سيدكم. يقول أبو داود رحمه الله مؤكدا القصة بسند آخر، حدثنا محمد بن بشار بندار قال حدثنا محمد بن جعفر بندر قال حدثنا شعبة. وتعلمون أن محمد بن جعفر ربيب شعبة زوج أم محمد بن جعفر، فهو ربيبه قال حدثنا شعبة قال حدثنا بالسند الأول يعني إلى سهل بن حنيف أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للأنصار قوموا إلى سيدكم. هذا لفظ بعضهم, وبعضهم يقول قال للناس قوموا إلى سيدكم, بعض الرواة يقول قال للناس يعني كل الجالسين قوموا إلى سيدكم. وهذا لأجل عز الإسلام والمسلمين, لأجل أن يكسب أن يكتسب سعد قيمة ومنزلة عند الرسول وعند الناس, لأنه بيحكم بحكم شديد, حكم شديد عن الله ورسوله, فلا بد من أن يكسى لباسا يعظمه الله تعالى وتقدس ثم يعظمه رسوله به. فقال قوموا إلى سيدكم, سواء قال قوموا إلى سيدكم مهاجرين وأنصار أو قال قوموا إلى سيدكم الأنصار, كله واحد, سواء كان هذا أو هذا, لأنه لعز الإسلام والمسلمين اكتسب هذه المنزلة, لأنه سيحكم عن الله ورسوله. نعم. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن علي وابن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا إسرائيل عن ميسرة بن حبيب عن المنهال بن عمرو عن عائشة بنت طلحة عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت أحدا كان أشبه سمتا وهديا ودلا. قال وقال الحسن حديثا وكلاما, ولم يذكر الحسن السمت والهدي والدل برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة رضي الله عنها, كانت إذا دخلت عليه قام إليها فأخذ بيدها وقبلها وأجلسها في مجلسه, وكان إذا دخل عليها قامت إليه فأخذت بيده فقبلته وأجلسته في مجلسها. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا الحسن بن علي, الحسن بن علي بن إبراهيم الحر وابن بشار محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر, عثمان بن عمر قال حدثنا إسرائيل بن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي قال حدثنا ميسرة بن حبيب قال حدثنا المنهال بن عمر قال حدثنا عائشة بنت طلحة التي هي خالتها عائشة أم المؤمنين, عائشة بنت طلحة خالتها, لأن أمها أم كلثوم, عائشة بنت طلحة أمها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه, وأبوها طلحة بن عبيد الله أحد العشر المشهود له بالجنة, وكانت أجمل أهل نسائها, أجمل نسائها في زمانها. عائشة بن طلحة تروي عن عائشة رضي الله تعالى عنها, تقول عائشة أم المؤمنين تقول ما رأيت أحسى أكثر شابها برسول الله عليه الصلاة سمتا ودلا وهديا وصفة ومشي حتى المشي بفاطمة بنته. تقول إنه إذا جاء إليها, إذا جاءت إليه قام إليها وقبلها, والظاهر أن التقبيل على الرأس, يقبلها على رأسها ثم يجلسها بمكانه جنبه, وكانت هي كذلك إذا أتى إليها قامت إليه وقبلته ثم جلس أجلسته في مكانها. والشاهد السمت والدل والتقبيل, كان يقبلها عليه الصلاة والسلام وتقبله. ويقول بعض الشراح أن التقبيل لها كان يقبلها مع جبهتها مع الرأس وتقبله كذلك. السؤال هنا, هل يجوز للإنسان أن يقبل بنته أو أمه أو أخته أو جدته أو عمته مع وجهها, مع الخد من هنا من هنا أو مع الفم؟ تقول الظاهر إن الوجه للي ما هو محرم ما يجوز, الوجه تقبلها مع خدها من هنا ومن هنا أو مع فمها, أما مع الفم فممنوع عند جميع العلماء. مع الفم لا يمكن إلا للزوجة, لا يمكن أن تقبل امرأة مع فمها إلا للزوجة. زوجتك نعم لك أن تقبلها لأنها شهوة وتشتهيها, إذا قبلتها مع فمها وقبلتك مع فمك تشتهيها الإنسان, لكن لغيرها لا يجوز أن تقبلها مع خدودها, إنما مع الرأس مع جبهتها أو تقبل اليد لا بأس بذلك. فالشاهد أن فاطمة كانت تقبل الرسول, لكن يجوز أن تكون خاصية للرسول, وأنه يقبل خديها جائز, هذا جائز. لكن بعض الشراح يقول لعله كان يقبل رأسه وتقبل رأسه, جائز هذا وجائز هذا, حتى لو قبل خديها أو قبلت خديه فإنه خاص للرسول عليه الصلاة والسلام. باب في قبلة الرجل ولده. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال إن الأقرع بن حابس أبصر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقبل حسينا فقال إن لي عشرة من الولد ما فعلت هذا بواحد منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا باب في قبلة الرجل ولده. باب في قبلة الرجل ولده، يعني الرجل يقبل ولده، وهذا من باب الرحمة لا شك في هذا، تمسك ولدك وتقبله وتداعبه من باب الرحمة ولدك الصغير. يقول حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان بن عيينة قال عن الزهري قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو هريرة قال إن الأقرع بن حابس يقول إن الأقرع بن حابس التميمي الحنظلي من بني حنظلة من بني تميم، الأقرع بن حابس التميم رئيس من رؤساء بني تميم، قدم إلى النبي عليه الصلاة والسلام فرآه الأقرع، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام يقبل الحسين بن علي فقبله عليه الصلاة والسلام، أحيانا يقبله، التقى بالحسن قبله وإن التقى بالحسين قبله، فقال سبحان الله أنا لعشرة من الولد ما أقبل منهم أحد، ليش ما تقبل؟ يقول في بعض الروايات وما أملك إذا نزع الله الرحمة من قلبك، يقول الرسول ما أملك إذا نزع الله الرحمة من قلبك، نزع الله الرحمة وشمل أنا وش ذنبي أنا، ما أملك إذا نزع الله الرحمة من قلبك، من لا يرحم لا يرحم، ولدك الصغير ما تداعبه وتقبله لا بد من هذا، لأنها رحمة، الله ألقى الرحمة في قلب الوالد لولده الصغير يقبله، حتى الكبير إذا قدم من سفر أو كان مريضا يقبله أبوه حتى الكبير، لكن الصغير أكثر تقبيل وأكثر مداعب وأكثر لعبا. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام وما أملك إذ نزع الله الرحمة من قلبك، عشرة ما تقبلهم أنت جبروت كبر جبروت، ما أملك إذ نزع الله الرحمة من قلبك، لا من لا يرحم لا يرحم. نعم. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا هشام بن عروة عن عروة قال إن عائشة رضي الله عنها قالت ثم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أبشري يا عائشة فإن الله قد أنزل عذرك، وقرأ عليها القرآن. قالت فقال أبواي قومي فقبلي رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت أحمد الله لا إياكما. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل نحن لا نزال في القبلة، حدثنا موسى بن إسماعيل التبدكي قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة الإفك الذي صار الإفك وصار الامتحان لبيت أبي بكر الصديق قريبا من الشهر، امتحان لا يتحمله إلا مثل الصديق رضي الله عنه وأم وزوجة أم رومان وعائلتهم كلها، دخل عليهم من الضيم ودخل عليهم من القهر ما لا يعلمه إلا الله، لكن أخبرهم الله تعالى وتقدس أنه لهم أجر هذا لا تكرهونه وخير لكم، ما هو شر اللي حصل لك يا أبا بكر وأولادك وامرأتك، ما هو شر لكم بل هو خير لكم، فبشرهم الله تعالى وتقدس بالآيات التي نزلت في براءة عائشة رضي الله تعالى عنها. تقول عائشة رضي الله عنها قرأنا السنة فلا حدثنا موسى بن إسماعيل قرأنا يقول فلما أتى الرسول عليه الصلاة والسلام في بعض الأحيان مع أنه جلس قريب من الشهر ما ينزل عليه وحي ولا يعلم الغيب، فهذا فيه الرد على ما يقولنا الرسول يعلم الغيب ويعلم المغيبات من الصوفية وغيرهم، هذا كله كفر، اللي يزعم أن الرسول يعلم الغيب وأنه يعلم شيء ما علمه الله فهو كافر خارج ملة الإسلام، لأن الله تعالى وتقدس يقول قل لا يعلم، قل يا محمد لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، ما يعلم من في السماوات والأرض كل العالم، لا ملك مرسل ولا نبي من كل من عالم السماوات والأرض، لا يعلم غيب السماوات والأرض إلا الله تعالى وتقدس، لكن ربنا يوحي إلى رسله أشياء ويوحي إلى رسله أشياء ويوحي إلى ناس يريدهم مثل أم موسى ومثل نحل إلهام، يوحي لهم إلهام فيعلمون هذه الأشياء. الشاهد أنه عليه الصلاة والسلام حصل له أيضا هو نفسه كرب عظيم، ولما أتاهم مرة من المرات وعائشة منسدحة تبكي وأبواها أمها أبوها بجانبها، فنزل القرآن على الرسول عليه الصلاة والسلام 11 آية من سورة النور، لما نزل القرآن وانتهى القرآن وانفصم عن الرسول عليه الصلاة حتى بدون واسطة نزلت الآيات هذه بدون واسطة، انفصم عليه الصلاة والسلام عنه ثم ألقي عليه القرآن مباشرة من رب العالمين حتى انتهت هذه الآيات 11، لا لما انتهت الآيات قال أبشري يا عائشة، أبشري يا عائشة فقد نزلت براءتك من الله، ثم قرأ عليهم القرآن على عائشة وعلى أبيها وعلى أمها، فقال أبوها أبو بكر فرحا، وقالت أمها قومي قبل رأس رسول الله عليه، قالت لا أقبل رأس إنسانا اتهمني معكم، والله لا أقوم صلي ركعتين للي عرف قدري واللي برأني من فوق سبع سماوات أعرف حقه، أقوم صلي ركعتين لربي اللي برأني ولا هذا متهمني مع الناس. قال عليه الصلاة عرف الحق لأهله، عرف الحق لأهله، عرفت الحق لأهله، نعم عرفت الحق لأهله. هذا الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يقول شيء ولا كان يبرئني، لكن نزلت براءتي من ربي، فلما نزلت براءتي أحمد من برأني، ولا أسلم على الرسول هالحين، بعدين أسلم عليه نعم، لكن الحين لا، أنا أصلي لربي ركعتين وأحمده وأشكره الذي برأني. ومن قال الرسول عرف الحق لأهله، عرفت الحق لأهله، عرفت والله عرفت الحق، عرفت الحق لرب العالمين. لا تقديس ذلك اليوم، لا تقديس لأحد، بل لمن أنزل براءتهم فوق سبع سماوات ورحمها ورحم أبويها ورحم رسوله ورحم الأمة كلها أن تزل زلة أكبر مما زلت. الشاهد تقول قومي قبلي رأس الرسول، هذا الشاهد بالباب التقبيل، قومي قبلي رأس الرسول عليه الصلاة والسلام، أبوها أبو بكر الصديق وأمها أم رومان، يا عائشة قومي قبلي رأس، قالت لا ما أقبل رأس الرسول، وقوم وصلي ركعتين لمن نزل أنزل براءة فوق سبع سماوات على ضعفي، وكنت لا أرى، تقول ما كنت أعتقد ولا أظن الله ينزل براءة قرآنا يقرأ، كنت أرى أن الرسول يرى رؤيا أو شيء من هذا، أما قرآن يقرأ ويتلى إلى يوم القيامة ما كنت أظن هذا، فأنا أقوم أصلي ركعتين لمن أنزل براءتي تعالى وتقدس على رسوله عليه الصلاة والسلام. تقول عرف الحق لأهله، إيه والله عرفت الحق لأهله، نعم. باب في قبلة ما بين العينين. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن أجلة عن الشعبي قال إن النبي صلى الله عليه وسلم تلقى جعفر بن أبي طالب فالتزمه وقبل ما بين عينيه. يقول أبو داود رحمه الله باب تقبيل ما بين العينين، وهذا هو الأولى لما لا يريد أن يحتضن ولا يريد أن يقبل، تقبل رأسه الإنسان بين العينين أو فوق الجبهة قليل. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا قال الشعبي إن النبي صلى الله عليه وسلم تلقى جعفر بن أبي طالب فالتزمه وقبل ما بين عينيه. يقول الشعبي رحمه الله، والشعبي من كبار العلماء رحمه الله، من كبار علماء أمة محمد، وهو من الخامسة ولم يدرك الرسول، لكنه يروي عن أكابر التابعين رضي الله عنه أئمة الحفاظ، والتاريخ موجود، النبي عليه الصلاة والسلام قدم عليه جعفر بسفينة، الأشعريين بسفينة، أبو موسى الأشعري وقومه 150 بسفينة، وجعفر بن أبي طالب والذي هاجروا معه من مكة بسفينة، فالسفينتين هذه فرح الرسول بوصولهما إلى الشعيبة، كانت الشعيبة هي ميناء مكة، شعيبة هنا هل ترونها الآن، ولكن هجرت الآن والناس يروحون لها الآن، قريب أكثر من 80 كيلو، أكثر الله أعلم 85 كيلو كانت هي الميناء، ولكن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال الشعيبة بعيدة عن مكة، نريد أن نجعل جدة القريبة هذه البحر القريب هذا من مكة لعلها 70 كيلو نجعلها هي الميناء، فصارت وقت عثمان لما كان أمير للمؤمنين صارت جدة هي ميناء مكة، أما الشعيبة كانت هي الميناء، فرست السفينتين ثم استأجروا بعارين وذهبوا إلى خيبر، رسولها كاليوم يقاتل آل خيبر وقد فتحها فانبسطها، فلما أتى جعفر يقول ما كنت بما أفرح، أفرح بفتح خيبر أم بمجيء جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، ولد عمه، ولد عمه أبو طالب، فقام واحتضن جعفر رضي الله عنه، احتضنه على صدره وقبل رأسه. باب في قبلة الخد. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا المعتمر عن إياس بن دغفل قال رأيت أبا نضرة قبل خد الحسن بن علي رضي الله عنهما. يقول أبو داود رحمه الله باب تقبيل الخدين، هل هو للصغير أو حتى للكبير إكراما له وصار شريفا أو من آل محمد عليه الصلاة والسلام، فهل يجوز تقبيل الخدين؟ يقول لقد يجوز. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال حدثنا ياس بن دغفل. ياس بن دغفل بضم الميم ويجوز فتحها. قال حدثنا قال رأيت أبا نضرة قبل. يقول رأيت أبا نضرة واسمه عمران بن نصر بن عمران. المنذر بن مالك. نصر بن ها. المنذر بن مالك. أو أبو نضرة. نعم أبو نضرة. المنذر بن مالك بن قطة. أبو جمرة اللي اسمه نصر بن عمران. اللي قال المنذر بن مالك بن قطعة صح. قال حدثنا من الطبقة الثانية. قال حدثنا. ياس بن دغفل يقول أنه رأى أبا نضرة. رأى أبا نضرة يقبل الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه في خده الأيمن وخده الأيسر. لكن هل الحسن رجل فامل؟ أم أنه طفل أم أنه الله أعلم؟ لأن أبو نضرة صاحب الرسول صاحب علي وصاحب أولاد علي، فربما أنه التقى بهم صغارا وقبلهم، وربما أنه قبل خديه لإكرام آل علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن سالم قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبي إسحاق عن البراء قال دخلت مع أبي بكر أول ما قدم المدينة فإذا عائشة ابنته مضطجعة قد أصابتها حمى، فأتاها أبو بكر فقال لها كيف أنت يا بنية، وقبل خدها. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عبد الله بن سالم عبد الله بن سالم قال حدثنا إبراهيم بن يوسف قال حدثنا عن أبيه يوسف بن مالك قال عن أبي إسحاق السبيعي قال حدثنا عن البراء بن عازب أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما قدمت ابنته، لأنه تقدمه بالهجرة مع الرسول عليه الصلاة والسلام، هاجر مع الرسول هو ومولاه عامر بن فهيرة وعبد الله بن أريقط الهذلي. والعجيبة أن بن أريقط كافر، ومع هذا لزم السر ولا أخبر قريش، مع أنهم أخرجوا 200 ناقة، 100 ناقة عن الرسول و100 ناقة عن أبي بكر الصديق، ومع هذا أوصلهم إلى المدينة ولم يعلم بهم أحد وهو كافر. لا لاحظ، انظر الأمانة مع كثير من الكفار. يقول أنه أتى، يقول البراء بن عازب أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى أتى ابنته عائشة حينما قدمت المدينة، بنى بها عقد عليها الرسول لها 6 سنوات، وأتت المدينة بعد أبي بكر ب6 شهور، ويقال بسنة ويقال ب6 شهور، هي وأسماء ابنته بعض عفشه وبعض أولاده، ولكنها أصيبت بحمى المدينة. أصيبت بالحمى، كل من أتى المدينة من أهل مكة يصاب بالحمى. أبو بكر كان يقول شعر، وبلال كان يقول الشعر، وغيره من الصحابة الذين قدموا مهاجرين من مكة إلى المدينة، فعائشة أصابتها حمى المدينة، فجاء أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنها كيف أنت يا بنيتي، فقبل خديها. يجوز تقبيل ابنتك الإنسان بالخدين الصغيرة لا بأس بها، حتى لو مسكتها الإنسان بشهوة ما تنتقص شهوتك، لو مسكت ابنتك الصغيرة بشهوة ما تنتقص شهوتك، إنما تقبلها بخديها لا بأس بذلك الصغيرة. نعم. باب في قبلة اليد. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا يزيد بن أبي زياد قال إن عبد الرحمن بن أبي ليلى حدثه أن عبد الله بن عمر حدثه قال وذكر قصة قال فدنونا، يعني من النبي صلى الله عليه وسلم، فقبلنا يده. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير بن معاوية بن خديج قال حدثنا يزيد بن أبي زياد قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي ليلى الأسدي القاضي المشهور قال حدثنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال فذكر قصة ثم قال فدنونا من النبي صلى الله عليه وسلم فقبلنا يده. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه يقول ابن أبي ليلى إن ابن عمر ذكر قصة، ما وقفتنا على القصة لا أدري، يجوز أن هنا قصة، لكن الشاهد من الحديث هنا أنه ما قربنا من الرسول لقبلنا يده. الحديث مرة أنهم كلما تلاقوا مع الرسول عن أبي ذر أننا نقبل يده عليه الصلاة والسلام. نعم. هذا السؤال هنا تقبيل اليد لمن اليوم من تقبيل اليد، هل يجوز لكل أحد تقبل يده، هذا عالم تقبل يده، وهذا يدعي العلم تقبل يده، وهذا يدعي الولاية وأنه ولي تقبل يده، وهذا لا يجوز تقبل يد لأحد مطلقا إلا كان والدك الإنسان في البيت، أو مثلا الملك إذا كان يزعل إذا ما قبلت يده يغضب عليك، وإلا فلا تقبل يد أحد. يقول ابن الورد: أنا لا أسيغ تقبيل يد ما انتظت سيفا ولا هزت أسل، يعني ما سلت السيف تقاتل في سبيل الله، ولا هزت الرمح تقاتل في سبيل الله، وإذا شحت وما صحت ندى قطعها أفضل من تلك القبل، وأنك تقطعها أحسن من كونك تقبلها. الإنسان لابد أن يكون شجاع أو يكون كريم أو يكون الإنسان والدك فوالدك مكرم مكرم، تقبل يده أو وجهه كيفك أو رأسه أو خده، أنت حر، أنت والدك، وما عداه لا تقبل أحد. نعم. باب في قبلة الجسد. قال رحمه الله: حدثنا عمرو بن عوف قال أخبرنا خالد عن حسين عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أسيد بن حضير رجل من الأنصار قال: بينما هو يحدث القوم وكان فيه مزاح بين يضحكهم، فطعنه النبي صلى الله عليه وسلم في خاصرته بعود، فقال: أصبرني. فقال: اصبر. قال: إن عليك قميصا وليس علي قميص. قال: فرفع النبي صلى الله عليه وسلم عن قميصه فاحتضنه وجعل يقبل كشحه، فقال: إنما أردت هذا يا رسول الله. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا باب في قبلة الجسد. في قبلة الجسد، باب في قبلة الجسد، هل يجوز تقبل جسد الإنسان الثاني لغرض من الأغراض؟ جائز، إذا كان لغرض من الأغراض جائز تقبل جسده، يعني بطنه أو ظهره أو كشحه يجوز تقبله إذا كان هناك غرض من الأغراض الشرعية أو غرض من الأغراض الدنيوية. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا بس إذا كان فيه إهانة فلا، إذا كان في المقبل اللي بيقبل هذا الشخص فيه إهانة، إذا قبلت بطنه أو فيه كبر له أو فيه إهانة لك فلا تقبل، حتى اليد إذا كان فيه إهانة لك وكبر للشخص لا تقبل. يقول أبو داود: حدثنا عمرو بن عون، عمرو بن عون قال حدثنا خالد، خالد بن الحارث قال حدثنا عن حصيد، عن حصيد قال عن عبد الرحمن حصيف، حسين بن عبد الرحمن، عن حسين بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي ليلى، عبد الرحمن بن أبي ليلى الأسدي قال عن أسيد بن حضير، عن أسيد بن حضير وكان رئيسا للأوس أيضا، بعد سعد بن معاذ رأس أسيد بن حضير، لأنه لما أسلم سعد بن معاذ وأسلم أسيد أسلمت الأوس بكاملها، هؤلاء الاثنين هم أسيادها، فكأن أسيد بن حضير يقول كلاما مضحكا بينا، يعني يجيب من أيام الحروب ويجيب من أشياء كذا ويجيب، وكان رداءه ما غطى بطنه، فأتى الرسول عليه الصلاة والسلام يمزح معه فطعن بطنه، طعن الرسول بطنه يمزح مع أسيد رضي الله عنه، فقال: أصبرني يا رسول، يعني أقدني، أعطني القياد، أقدني، أعطني الصد، أصطبر منك، يعني أقدني، أعطني، أنت طعنت لازم أطعنك أنا لأني أخذ حقي منك. فقال: تفضل. فقال: أنت عليك ثياب وأنا ما علي ثياب. فحسر الرسول عن إزاره عن ردائه عليه الصلاة والسلام، فاحتضنه أسيد وصار يقبل بطن الرسول عليه الصلاة، كشح الرسول، فقال: هذا الذي أردت يا رسول الله، هذا الذي أردت لأقبل بطنك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. وطعنه يمزح عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، رآه يمازح القوم بشيء بين فطعنه عليه السلام وهو يمزح عليه، فقال: أقدني، أصبرني يا رسول الله، يعطني، أنت أعطيتني أطعنتني، أعطني من أطعنك مثلها. فكاشف له الرسول بطنه فاحتضنه وصار يقبله ويبكي ويقول: هكذا أردت يا رسول الله. أردت. قال رحمه الله: بركك اللهم، اهدنا في من هديت، عافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، اللهم توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.